بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قلنا في درسنا الماضي أن من في قوله تعالى من آمن بالله يجوز أن تكون شرطية وأن تكون اسم موصول، والفاء إن كانت من شرطية فهي واقعة في جواب الشرط، وإن كانت موصولة فالفاء واقعة في جواب الموصول لأنه مشبه بالشرط. نلاحظ أن الضمير العائد على من سواء أكانت شرطية أم موصولة يعود على المفرد المذكر من آمن، أي آمن هو، وعمل صالحا عمل هو. لكن في قوله تعالى في الخبر فلهم أجرهم عند ربهم عاد الضمير على من بالوجهين جمعا، فكيف يعود الضمير أولا بالمفرد المذكر ثم بالجمع؟ ومن هي هي؟ والجواب أن من لفظها مفرد مذكر، لها لفظ ولها معنى. اللفظ مفرد مذكر والمعنى متنوع على حسب المراد، فتكون المفرد المذكر وللمفردة المؤنثة وللمثنى المذكر وللمثنى المؤنث والجمع المذكر والجمع المؤنث، فهي عامة بالنسبة لكل الخطابات بالنسبة للمعنى وليس لللفظ. فلك أن تقول من اجتهد نجح بمراعاة لفظ من ومراعاة معناها المفرد المذكر. تقول من اجتهدت نجحت على معنى من، من اجتهد نجح، من اجتهدت نجحت، من اجتهدوا نجحوا، من اجتهدنا نجحنا، وهكذا يراعى معنى من المفرد المؤنثة أو المثنى بنوعه أو الجمع بنوعه. السؤال: لماذا بدأ عود الضمير على لفظ من وبعد ذلك جاء بمعنى من وهو الجمع؟ وهذا كثير في القرآن الكريم: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. روعي لفظ من فلنحيينه ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. روعي معناها من جاء بالحسنة فله خير منها بمراعاة لفظ من، وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة روعي لفظ من فكبت وجوههم في النار روعي معناها فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. فمن أسلم روعي اللفظ ثم روعي المعنى أيضا. ومن يخلص من كنا لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. بعض الناس يحارون في هذه الآية ومن يخلط، هذا الضمير عائد على المفرد مذكر، والخطاب لأمهات المسلمين لم يقل ولم تقنط من كنا، الهوى بروعية لفظ من، ومن يقنط الضمير يرجع على من وهو هو. لا، بعد ذلك روعي المعنى وتعمل بتأتنيت، فلا إشكال فيها، فهي على القاعدة التي قلناها، وهي أن من لفظها مفرد مذكر ومعناها يختلف كما قدمنا. وليس معنى ذلك أنه هذا هو الاستعمال، لا، لك يجوز في غير القرآن. من آمن بالله وعمل صالحا، من عمل بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فله أجره عند ربه، هذا جائز. من عمل صالحا في نفسه ومن أساء فعليها، ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه. ليس ذلك إنما على حسب السياق وعلى حسب المعنى المراد. السؤال، ما السر البلاغي وراء مراعاة لفظ من أولا، ثم مراعاة معناها؟ السر في ذلك هو الجمع بين الخاص وبين العام لاتساع الحكم. ففي آياتنا أن هذا الجزاء ليس خاصا بالشخص الذي يؤمن بالله واليوم الآخر والذي يعمل صالحا فقط، لا، يشمله ويشمل كل من عمل عمله واتصف بصفاته. فيه اتساع للمعنى وفيه تشجيع على العمل الصالح. من عمل صالحا من جاء بالحسنة فله خير منها، هذا ليس خاصا بشخص، لا، أيضا. ومن يكون معه من يعمل عمله له نفسه الجزاء. ولذلك فهذا التركيب يفيد الاتساع في المعنى، وحتى الناس على أن هذا العمل ليس مقصورا على صاحبه وليس خاصا به، لا يتعدى، بل أنت أيها الإنسان لك أن تحصل على نفس هذه الدرجة وتفوز بهذا الحظ إن عملت بهذا العمل واتصفت بهذه الصفة. معنى جليل. وأحيانا يقول المعنى يتصل بذات الشخص، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. هذا المقام مقام الإنسان هو المسؤول عن نفسه، فحسنته تعود إليه وسيئته تعود عليه. ليس هناك مجال للتشجيع وغيره، إنما هو ولا تزر وزرة وزر أخرى، كل يتحمل مسؤولية عمله إن كان صالحا أو كان طالحا. فالمقام يقتضي عدم التنوع في ذلك. من اتبع هداي فإن ومن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. كانت الضمير العاز على من المفرد المذكر حسب لفظ. لماذا؟ لأن في سياق العامل المسؤول الإنسان عن نفسه عن مخالفته، لأن قبلها مباشرة هي قصة آدم عليه السلام: فعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. إذن العملية عملية المخالفة، والمخالفة المسؤول عنها صاحبها، ولا تزر وزرة وزر أخرى. فناسب في السياق أن تكون من مقصود بها الإفراد من يعمل عمله له ولا يتجاوزه، ومن أعرض عن ذكري فإنه له معيشة ضنكا هو فقط، ونحشره يوم القيامة أعمى، وهكذا. هذا ما يتعلق بالمسألة اللغوية في إفراد الضمير في من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، ثم جمع الضمير في بعد ذلك في آخر الآية. والمعنيان يفترقان ويختلفان، متى تقول هذا ومتى تكون هذا، الوجهان جائزان. نأتي بمثل للتقريب. عندما يقول مثلا أستاذ لتلاميذه مثلا: من يحل هذه المسألة الرياضية له جائزته، له جائزته، جملة صحيحة. له أن يقول: من يحل هذه المسألة الرياضية فلهم جوائزهم، جائز مراعاة لفظ من أو مراعاة لفظها ثم معناها، في فرق في المعنى. عندما يقول من يحل هذه المسألة الرياضية له جائزته، من الجائز أن الذي يحل المسألة الأول هو الذي يعطيه الجائزة، أما الآخرون وقد حلوا المسألة بعد ذلك لا يعطيهم شيء. يقول: أنا قلت له، أنا أريد المفرد، وزميلكم قد سبقكم بحل هذه المسألة فله جزائز، ولا يخطئ في ذلك. قال عن الله. لكن عندما يقول من يحل هذه المسألة الرياضية فلهم جوائزهم، يصبح لكل طالب حل هذه المسألة ولو كان هو الأخير يأخذ جائزته المستحقة. فإذا هناك فرق بين المعنيين، وإن كانا جائزين كما قلنا. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم. وقلنا لما اقتصر على اليوم الآخر مع الإيمان بالله. الإيمان بالله أصلا هو الأصل، التوحيد أساس الدين. اليوم الآخر هناك أركان للإيمان: الإيمان بالرسل وبالكتب والقدر خيره وشره. كثيرا ما يذكر في القرآن الكريم الإيمان بالله واليوم الآخر. اليوم الآخر هو الإشكال. العرب يؤمنون بالله لكن لا يؤمنون باليوم الآخر، فعليه التركيز. ثم الذي يعرف اليوم الآخر، واليوم الآخر يعرف عن طريق الرسل، يعرف يؤمن بالرسل ويؤمن بالكتب التي أنزلها الله على الرسل، ويؤمن بالملائكة، في بطبيعة الحال أنه يؤمن بالأركان الأخرى من أركان الإيمان. ثم أيضا الإيمان باليوم الآخر له خاصية وهو أن أكثر الشرور أو معظم الشرور التي تقع من بني البشر أساسها نسيان اليوم الآخر. وكل من يتذكر الآخرة يكون ذلك رادعا له ومانعا له من فعل الشرور. الذين يرتكبون الآثام والموبقات وينتهكون حرمات الناس ويقتلون الناس بغيرها، هذا لابد أن يكون قد نسي الآخرة أصلا. لو كان يتذكر الآخرة لا يمكن أن يفعل حتى ولو قطر من الدم لا حسابها. فاليوم الآخر هي هذه المشكلة الكبيرة، أن أكثر الموبقات والشرور الموجودة في الإنسان وفي العالم كله هو نسيان اليوم الآخر. لأن الذي يعلم يؤمن باليوم الآخر تكون الآخرة دائما أمامه، دائما يتذكره أمامه. عندما يقدم على شيء أنا سأعذب عليه يوم القيامة، أمامي حساب، يمتنع رادع قوي جدا، مانع قوي جدا، في رأيي أنه لا يمكن الإنسان يقدم على جريمة إذا كان متذكرا للآخرة، والله أعلم. فلهم أجرهم عند ربهم. ما هو الأجر؟ الأجر في اللغة العربية هو المقابل الذي يعطى للعامل عندما يقوم بعمل، سواء كان هذا العمل بدنيا أم عقليا، لأن حتى العمل الفكري والعمل العلمي عمل له مقابل ويستحق صاحبه الأجر. فهذا هو الأجر في اللغة، ما يأخذه الشخص عند، وأيضا يقتضي عطاء. أنت لا تستحق أجرا إلا إذا أعطيت شيئا في مقابل هذا الأجر، وفعله أجره يأجره أجرا من باب النصر. هذا هو الأجر. والأجر بالنسبة لله سبحانه وتعالى لا يليق بهذا المعنى، هذا معنى بشري دنيوي. ولذلك يفسر الأجر بالنسبة لله بما يليق بكمال وجهه وعظيم سلطانه، وهو الثواب. يعني لهم أجرهم لهم ثوابهم. وإن كان لا يمنع لأن القرآن الكريم يستعمل اللغة العربية بالنسبة لمفاهيم البشر على ما يفهمونه في دنياهم وفي لغتهم، وبينا ذلك كثيرا. القرآن الكريم يبني في لغته على الناس الذين يفهمون هذه اللغة ويتعاملون بها حتى تصل إليهم المفاهيم. ولذلك لا مانع أن نكون يأجره الله، ولكن كما قلنا صفات البشر حادثة وما يليق بأزهار وهي معروفة، ما لا يشبه البشر، ونفهم كل ما التعاملات مع الله سبحانه وتعالى في ضوء ليس كمثله شيء. وفرق بين الثواب والأجر حتى بالنسبة للمعنى اللغوي، الأجر لابد أن يكون فيه العوض أو التناوب، أنت تعطي لتأخذ أجرا، وأنت تدفع أجرا لتأخذ مقابله عملا، في عملية مناوبة أو فيه عوض بين شيء وشيء. لكن الثواب أوسع، أنت قد تثيب شخصا وأنت لا تستفيد من هذا الثواب. الأب يثيب ابنه لأنه اجتهد أو نجح مثلا في الامتحان يثيبه، وهذا الثواب لا يرجع للأب بأي فائدة، فائدة الابن مثلا. فالثواب أوسع، والثواب قد لا يكون في مقابل بدل وعوض بخلاف الأجر. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل فلهم أجرهم عند ربهم عند هذه ظرف تستعمل ظرف مكان وتستعمل ظرف زمان على حسب ما تضاف إليه عندما تقول لصاحبك نلتقي عند المسجد عند ظرف مكان لأن أضيفت للمكان وهو مسجد عندما تقول له نلتقي عند العصر أضيفت لي زمن العصر فهي ظرف زمان فعلى حسب ما تضاف إليه تكون ظرف زمان أو مكان وهنا هي ظرف مكان لكن لا يليق مع الله سبحانه وتعالى المكان لأنه لا يتحيز بحيز فعلى مذهب السلف أن لله عندية هو أعلم بها له عندية كما له مكر وله كيد وله استهزاء وله غضب نؤمن بذلك ونفوض العلم به لله تعالى وعلى رأي الذين يأخذون بالمجاز والتأويل اللغوي أن العندية هنا مقصود بها لازم المكان وهي عند الله يعني تفيد التأكيد والتحقق أن هذا الأجر مضمون ومحقق لأنه صادر من عند الله هذا المعنى قد يقول يكفي فلهم أجرهم لماذا عند الله ما فلهم أجرهم قد يكون الأجر من شخص آخر لكن عندما يقول عند الله فهذا الأجر مضمون ومؤكد ومحقق لماذا؟ لأنه صادر من عند الله الذي لا يخلف الميعاد وهذا تقول حتى بالنسبة لكلامنا العادي بس نقول فلان عندي أنا معناها أنا ضامنه أنا مسؤول عن تصرفاته عندما مثلا يقال في مشروع أننا نقص مبلغ معين مشروع خيري يحتاج إلى استيفاء فيقول الشخص المحسن هذا المبلغ عندي لا يقصد به العندي يعني أنا ضامنه وأنا مستعد لإيفاء به فبهذا المعنى تكون العندية هنا تؤكد الأجر وأن هذا الأجر محقق ومؤكد ولا شك فيه لأن من وعد به وعد الله سبحانه وتعالى الكريم وهو لا يخلف الميعاد فلهم أجرهم عند ربهم ليس هذا الجزاء فقط قد يكون له الأجر ولكن تنتابه مخاوف من يوم القيامة ومن عذاب يوم القيامة قد يكون عنده حزن وكآبة فجاء الكمال من عند الله سبحانه وتعالى ليس لهم الأجر فقط ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا خوف عليهم قراءة الجمهور خوف بضم الكلمة خوف قرئ وهي قراءة الحسن رضي الله عنه فلا خوف عليهم ما الفرق قدمناها في مرات سابقة ولا بأس نكرر ربما بعض الحاضرين لم يحضروا الدرس الماضي. عندما تقول لا خوف عليهم هذا نفي الجنس، نفي الجنس تماما. عندما تقول لا رجل في الدار يعني جنس الرجل ليس موجودا، ولذلك لا تستطيع أن تقول لا رجل في الدار بل رجلان، هذا تناقض. أنت في البداية نفيت جنس الرجل، وجنس الرجل يصلح بالواحد والاثنين والأكثر. لا رجل في الدار لا يجوز أن تكون بل رجال، أنت ناقضت نفسك، نفسك معنى نفيت جنس الرجل، وجنس الرجل كل ما يتعلق بالرجل، واحد أو اثنين أو ثلاثة أو عشرة أو مية. عندما تقول لا رجل في الدار بالضم يختلف المعنى، يجوز أن يكون لفظ الجنس أي جنس الرجل ليس موجودا، ويجوز نفي الوحدة. عندما تقول لا رجل في الدار يقول أنا نفيت وجود الرجل الواحد، ولذلك يجوز لك أن تقول لا رجل في الدار بل رجلان أو بل رجال، ليس هناك تناقض. كيف يقول لك عندما قلت لا رجل بالرفع في الدار أنا أفيد نفي الوحدة يعني الرجل الواحد، ونفي الرجل الواحد لا ينفي أن يكون في الدار رجلان أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، فهذا الفرق بينهما. ولذلك لا خوف عليهم فيها معنى الخوف الجنسي على الجواز وليس على الوجوب، كما قلنا لو قيل لا خوف لكان النفي الجنسي أصلا. ولأن بعض الخوف يكون في الإنسان حتى عند الصالحين حتى عند الأنبياء والرسل، ففررت منكم لما خفتكم، سيدنا موسى عليه السلام فخرج منها خائفا يترقب. لا، هو هذا الخوف البشري هذا مهم أيضا وأساسي. كثير ما يكون الخوف هو سبيل للسلامة، أنت عندما تخاف على صحتك هذا الخوف يدعوك إلى أن تعمل على سلامة صحتك. وعندما أيضا أنت تخاف بتلا من جهة معينة أن تتجنبها أو تخاف من الأشرار هذا يدفعك إلى تجنبهم. إذن كثير ما يكون الخوف هو مقدمة أو هو سبب للسلامة، وليس هذا هو الخوف. وليس معنى ذلك أن الشجاع لا يخاف، بل من الشجاعة أن يخاف في موقع الخوف، لأن الشجاعة ليست بمعنى التهور، لا، هو يحسب كل شيء حساب. عندما يخاف مثلا هو واحد وأمامه عشرون مسلحون نقول لماذا هربت؟ لأنك خفت. لا، يجب عليه أن يخاف، ليست هذه شجاعة، هذا معناها التهور. فإذا الخوف المقصود هو الخوف من يوم القيامة من العذاب، هذا هو الخوف اللي نفي، وهذا هو اللي يضايق الإنسان ويقلقه. أما الخوف هذا متاع الدنيا هذا يتعرض الإنسان له دائما باستمرار، وكما قلت لكم ليس عيبا ولا يعتبر منقصة للإنسان، لا، بل هو قد يكون سببا للحماية وللسلامة من أي من أشياء كثيرة مضرة. إذن لا خوف عليهم، إنما الخوف الكبير والذي يقلق الإنسان المؤمن هو الخوف من الله والخوف يوم القيامة. أيضا مدح الله الخائفين يدعون ربهم خوفا وطمعا في صيغة المدح، فلا خوف عليهم، لا يخافون العذاب يوم القيامة ولا يخافون شيئا يضرهم. ولا هم يحزنون. قول الفرق بين الحزن والخوف أن الخوف هو بالنسبة لما يقع في المستقبل، والحزن الكآبة لما والغم لشيء فات أو كان حاضرا، لشيء فات أو الحاضر. فالله سبحانه وتعالى نجاهم وسلمهم من الأمرين، من الخوف على المستقبل ومن الحزن على ما فات وعلى ما هو حاضر. وجاءت الجملتان اسميتين لتفيد الثبوت. هناك فرق بين الجملة الفعلية والجملة الاسمية. الجملة الاسمية ثابتة، محمد حاضر أي حضوره ثابت، يحضر محمد وتجدد يحضر أو لا يحضر. فوجود الجملة الاسمية لا خوف عليهم جملة اسمية، ولا هم يحزنون لأنهم ضمير جملة اسمية، يعني نفي الخوف ثابت عنه ونفي الحزن أيضا هو ثابت ومستمر. وهذه كرامة لهؤلاء الناس الذين آمنوا بالله حق الإيمان وعملوا صالحا وآمنوا باليوم الآخر. نرى في هذه الآية لهم أجرهم يقابل في الآية السابقة التي مرت بنا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. يقابل العذاب الذي يلقاه هؤلاء ما يلقاه المؤمنون من الأجر العظيم، وما يقابل الذين ضربت عليهم الذلة أن المؤمنين لا خوف عليهم. لماذا؟ لأن الذليل دائما يكون خائفا، يخاف من الاعتداء، يخاف من الانتقام، لأن نفسه مهتزة لا شخصية له، ولذلك يخاف من ظله الذليل. فالذين ضربت عليهم الذلة والمسكنة وغضب الله عليهم يقابلهم في جانب المؤمنين أنهم مطمئنون، لا يعتريهم خوف ولا رعب. الذليل دائما مرعوب، دائما خائف، يخاف حتى من ظلهم. ولا هم يحزنون يقابل في الجانب الآخر المسكنة. المسكنة الفقر كما قلنا. صاحب المسكنة دائما كئيب وحزين أن لا يجد ما يعول به أولاده أو لا يجد قوت يومه، فتجده دائما كئيبا حزينا. في المقابل أن المؤمنين لا يحزنون أبدا لأن قلوبهم مطمئنة متوكلون على الله، يأخذ في الأسباب ويعمل ويجتهد ويؤدي ما عليه ثم يفوض أمره إلى الله. هو عليه يرمي الشباك والرزق يأتي من الله سبحانه وتعالى، وقام بالذي عليه، ولذلك فهو مطمئن، ما قدره الله له كائن له. ولذلك الإيمان عظيم جدا، يمنع كثير من الأمراض النفسية والعيوب الذاتية. هذه الكآبة والعياذ بالله مرض نفساني، هذا الاكتئاب عندما يستبد بصاحبه يؤدي به حتى إلى الانتحار والعياذ بالله، ييأس من الحياة. المؤمن لا يطمئن، أنا بذكر الله تطمئن القلوب، اطمئنان عام. وفي حديث عظيم عجبت لأمر المؤمن وكل أمره عجب. إن أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر، وليس ذلك إلا للمؤمن. انتبهوا لهذه الخاتمة الحديث، وليس ذلك إلا للمؤمن. غير المؤمن يفقد هذه الطمأنينة، لأنه متعلق بأهداف الدنيا، متعلق باللذات، دائما نهم، دائما جشع، غير مستقر، ليس عنده الطمأنينة التي عند المؤمن. وليس ذلك إلا عند المؤمن فقط، هو مطمئن. إن أصابته سراء شكر، الحمد لله، وإن أصابته ضراء صبر، الحمد لله، يحمد أيضا على حتى على المكاره، وهي ليست مكاره إلا بالمكياس الدنيوي، ولكن هي عند الله، هي تخفيف الذنوب وأجر مذخور له عند ربه في يوم القيامة. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وبذلك نكون قد انتهينا من هذه الآية الكريمة. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. تبدأ هذه الآية الكريمة ب وإذ. تكلمنا فيما مضى عن الفرق بين إذا وإذ، وقلنا إذا ظرف لما يستقبل في الزمان، تستعملها للمستقبل، تقول للشخص إذا زرتني زرتك، لم تزرني في السابق، إذا زرتني في المستقبل سأرد لك الزيارة. فإذا هي ظرف زمان، لكنها تستعمل لما يستقبل من الزمان. إذا أردت أن تستعمل الظرف للماضي تأتي بإذ. إذ نفس ظرف أيضا زمان، لكن لما مضى من الزمان وليس لما يستقبل مثل إذا. تقول أنا أشكرك إذ زرتني، يعني زرتني في الماضي، أنا أشكرك على زيارتك التي قمت بها لي أمس مثلا. هذا بالنسبة للفرق بين إذا وإذ. والظرف لابد له من متعلق فعل أو شبه فعل، وذكرنا مرارا أن وإذ في أول الآيات الواو هذه عاطفة لفعل محذوف، وهو متعلق ظرف إذ، أي واذكروا إذ نجيناكم من آل فرعون، واذكروا إذ فرقنا بكم البحر، وهكذا، واذكروا إذ أخذنا ميثاقكم. فإذ تتعلق بفعل محذوف، فعل أمر، واذكروا. نضيف أن عندما تأتي آية مصدرة بكلمة وإذ في القرآن الكريم، ماذا نفهم من هذه البداية أو هذا التصدير؟ نفهم من ذلك أن هذا الحدث بعد إذ هو حدث ماض وقد وقع وتحقق ولا مرية فيه ولا شك. طبعا الماضي، والماضي انتهى، وقع انتهى، محقق ومؤكد ولا شك فيه، لا يدخل المؤرخ. عندما ذكره القرآن لابد أن يكون قد تحقق، أيد ذلك المؤرخون أو المؤيدون أن القرآن الكريم، ولم يذكر القرآن أي حدث إلا وقد أيده المؤرخون على افتراض. هذه واحدة. الدلالة الأخرى، وإن ويأتي بعدها الفعل الماضي عادة، أن هذا الحدث يكتسب أهمية كبيرة وله تأثير كبير في حياة الناس، أو يعتبر مفصلا من مفاصل تاريخ الأمة أو تاريخ الإنسانية، ليس حدثا عاديا. هذه الدلالة نأخذها من الآيات المبدوءة بوإذ. إذا ذكرت وإذ في أول آية آية، فاعلم أن هذا الحدث يحتل أهمية كبيرة بالنسبة للمخاطبين به، مخاطبين بالآية، وأن له شأنا كبيرا. هذا الدلالة الثانية. الدلالة الثالثة أن هذا الحدث مع تحققه وتأكده وأهميته البالغة وتأثيره الكبير بالنسبة لحال المخاطبين، يجب أن يذكر ولا ينسى. كيف عرفنا؟ لأن بالفعل الأمر واذكروا، وهذا الأمر من الله سبحانه وتعالى، واذكروا بالأمر معناه لهذا الأمياس، عليكم أن تنتبهوا إليه وأن تفتحوا قلوبكم قبل آذانكم وأن تعوه كل الوعي، لأنه أمر مهم وخطير. بالأمر واذكروا. ومعنى واذكروا يعني عليكم ألا تنسوا. مش معنى الذكر، إذا أعظم بالذكر هو أعظم النسيان، أن يكون ذلك في بؤرة شعوركم وفي عقولكم، وعليكم أن تعوه وتنتبهوا إليه كل الانتباه. هذا معنى الذكر، وعليكم أن تتدبروا فيه كثير. ولهذا نحن نمر على الآيات، كلمة الذكر واذكروا وردت في القرآن كثيرا، واذكروا واذكر، هذه مهمة جدا، لأن المأساة والمشكلة أن الأمة هي اللي تنسى، تهتم بالدنيا حتى تنسيها دينها وواجباتها وما يجب أن تكون عليه من العزة والكرامة. هذه هي المشكلة الكبيرة. النبي صلى الله عليه وسلم سمي المذكر، هذه مهمته، التبليغ، فذكر إنما أنت مذكر. في القرآن في سورة القمر كما ذكرت ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر. إذن عملية الذكر، هذا الأمر الذي نسيناه، وسبب هذا كل في المآسي التي نقودها وهذا التخلف، كلها من نسياننا لذكر الله، وذكر الله معنى ذكر دينه. فذكر إن نفعت الذكرى، فذكر إنما أنت مذكر. مع الأسف الشديد نحن الآن في عصر بالنسبة للنص القرآني لم يسبق هناك أي عصر انتشر فيه القرآن نصا كما انتشر في الوقت الحاضر. لم يكن المصحف منتشرا زمان. أذكر في كتاب الشيخ مختار حرية رحمه الله أن كان هناك في الكتاب مصحف واحد فقط يتداوله كبار الطلبة. لم تكن في المساجد فيها مصاحف. الآن القرآن الكريم بالملايين حفظت القرآن، الإذاعات القرآنية في كل بلد عربي، القرآن بالمصحف المرتل والمجوز بالمئات، الكاسيت فيه قرآن والفيديو فيه قرآن والموبايل فيه قرآن، عدة ختمات. لم يكن القرآن أقرب إلى الناس كما هو في الوقت الحاضر نصا، لكنه هم أبعد الناس عنه عملا وفعلا وتطبيقا. لماذا؟ لأنه نسي الذكر، هذا فقط. يطلونه بألسنتهم ولا يبلغ ترقيهم، ولكنهم لا يعمل عملية الذكر متعلقة له بالذاكرة بالعقل بالذهن. عملية الذكر أنا أنطق باللسان، لا، عملية الذكر عملية تدبر، عملية تفكر، عملية عقلية، ليست مجرد أنك أنت تذكر باللسان فقط. إذن سبب البلاء هو عدم الذكر، مع أن الله أمرنا بالذكر، واذكروا، واجب عليكم أن تذكروا. فهل من المدكر؟ ليس هناك مع الأسف المدكر. أين المدكرون؟ ولهذا رأيت هذه الخواطر خطرت لي في بداية هذه السورة قبل أن نبدأ في تفسيره، وكلها مستنبطة من لفظة وإذ. وهذا ليس بالنسبة لبني إسرائيل نحن بصدد، لا، أينما تذكر إذ كثيرا جاءت وإذ بالنسبة للمسلمين. وإذ غدوت من أهلك تبوي المؤمنين للقتال، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس. فكثيرا من كلمة إذ، واذكروا نعمة الله إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، واذكروه كما كثير من الآيات فيها دعوة إلى التذكير، ولكنها نحن لا نذكر، لا نتذكر، نحن ننطق مع الأسف الشديد. نسأل الله السلامة ونرجو الله سبحانه أن يعيدنا إلى ديننا وإلى ذكر الله وذكر قرآنه الكريم. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. وإذ أخذنا، الفعل أخذ معروف، هو تلقي الشيء من شخص آخر تناولك إياه، هذا بالنسبة للأشياء المادية، ويستعمل مجازا في الأمور المعنوية بمعنى التلقي. عندما تقول أخذت العلم عن شيخ فلان، العلم ليس هناك شيء اسمه علم في المجسم عيني، إنما تلقيت وقبلت العلم من شيخي فلان. فأيضا هنا وإذ أخذنا، والميثاق والعهد ليس أمرا ماديا وإنما هو أمر معنوي. وإذ أخذنا قبلنا من بني إسرائيل الميثاق. وإذ أخذنا ميثاقكم، نلاحظ أن هذا الخطاب لليهود الذين كانوا حاضرين في زمن النبوة. والميثاق هو أخذ على أسلافهم، قال وإذ أخذنا ميثاقكم، وهؤلاء الحاضرون من يهود المدينة المنورة لم يحضروا هذا الميثاق ولم يأخذوه وليست لهم بأي صلة، فكيف يخاطبون به؟ طبعا لأن الأمة تعتبر كجسم واحد بكل أجيالها، لأن اليهود الحاضرين هم سلالة الأقدمين وهم على نفس طبائعهم ويتصرفون بأخلاقهم ويسيرون على نهجهم ويطبقون نفس الخزعبلات اليهودية الموجودة فيهم. إذن هؤلاء اليهود أيضا يتحملون مسؤولية ما حدث لأسلافهم وأجدادهم، لأن ما دام تبنوا الإرث اللي خلفه الأجداد وعملوا به، إذن هم على نفس الشاكلة وعلى نفس الوتيرة التي كان عليها الأجداد. ما الحكمة من ذلك؟ الحكمة من ذلك أن عليكم أن تتخلصوا من هذا الداء الذي ورثتموه، أنتم ورثتوا داء بالوراثة، فعليكم أن تعملوا على التخلص منه وأن تشفوا أنفسكم من هذه الأمراض التي ورثتموها من أسلافكم، وإلا سيصيبكم مثل ما أصابهم. فإذا هذه الحكمة للخطاب الحاضرين، على الرغم من أنهم لم يتسببوا في مجريات ما حدث في هذه الآية الكريمة أو ما قبلها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.